ها؟ الله المستعان، قاتل الله المنافقين. من اللي بوديها؟ ولا يوقف يدق على محرمها؟ يقول لها حبيبي احنا طالبين بالخلوة، ما في خلوة. تركبين مع أخوك، ها؟ بتركب مع رجل، صح؟ في ذاك الوقت بيطلع لك في الجرائد يقول له احنا عندنا مشكلة يا جماعة، احنا قلنا ما نبغى خلوة، صارت الحرمة الحين تركب مع راعي مرور، ها؟ اي لا هو الكلبشة ما يكلبشونها من وراء حجاب. الله المستعان. ها يا جماعة ايش بيسوون بعدين؟ يكتبون لك في الجرائد يقولون نظرا ل ها نبغى وكيلة رقيب يا اخي، نبغى عريفة، احنا صراحة نحافظين على الاعراف على والاعراض يعني ما نبغى. طيب ممتاز، وظفنا لك وكيلة رقيب معك، وين تحطها؟ في القسم بس، من اللي في الشارع يباشر الحوادث والاشارات، ركبها مع الشرطي. يا سلام، كانت الحرمة ورا، لا الحين تركبها قدام يا حبيبي، مساواة. شفت اللعب كيف على العقول؟ بيركبها مع وين؟ مع العسكري. إذا ركبناها مع العسكري بيطلع لك ناس ضعفة في ذاك الزمان بيقولك ما يصير يا أخي تحط، من المصلحين الصادقين نسأل الله أن يصلح بنا وإياكم، بيقول يا أخي ما يصلح تركب، ها؟ ما حد موظف أخته في الشرطة مع واحد. ويا جماعة ترى فيه جرائم فقط بين العساكر والعسكريات في أمريكا وفي غيرها، يوقف السيارة ويزني فيها والعياذ بالله، أعوذ بالله. الشاهد هذا اللي يبغونه هم، ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ ما يبغى يوقف هنا، هو يبغى أن تميله ميدان عظيمة. طبعا في ذاك الوقت شوف بيخالف، الحين هو على كيفه يصرف الموضوع على كيفه، إذا أبغى يقول لك حلال قام يدبر لك إياه من الحين. لما يقول واحد يرد يقول مثلا بس يا أخي الحين إننا متزاحمين ما نقدر نتحرك، يا أخي تحط لنا سيارات فيها، تزود السيارات عدد سيارات في الحريم، الحين كل صالون مش معه رجال، مش كم معه مع خمس حريم ولا سبع، يعني كل سيارة تطلع منها سبع سيارات. فلما تقول له الأمر هذا أن هذا يا أخي الحين طبعا يقول فيه اقتصاد مشاكل، تجيب سواق تدفع عليه فلوس، اقتصاد مشاكل. طيب في ذاك الزمان اللي الله لا يجيبه الحرمة والرجال بيطالبون المصلحين يقولون وخر الحرمة، خلى الحريم في سيارات مرور لحالهم، وخلى الرجال في سيارات مرور لحالهم، ولا يا جماعة صحيح؟ يقول لك ذاك لا يا حبيبي اقتصاد البلد، تبي تكثر الزحمة أنت؟ طيب هذاك الحين تقول لا تكثروا من الزحمة، ولا يا جماعة؟ مو واضحة الفكرة هذه، أقرأها من وجوهكم. الآن هم لما نقول هم السيارات مو بنا، لما يقول قائل يقول أنت إحنا لما طلع الحرمة هذه في سيارة قاعد تزيد سيارات، ولا يقول لك لا الأمر ماشي من حقها، صح؟ صح ولا لا؟ طيب لما تقول له إذا صارت العسكرية والعسكري لحالهم فافصلهم حط كل واحد سيارة، قال لك بتزيد السيارات أنت؟ ما شاء الله عليك، على كيفك، واضح يا جماعة؟ طبعا جاء القرآن حتى يقسم هذه الفكرة كأصل، لأن ما يصلح كل يوم بنناقش يا جماعة كل ما جاء البزر ذا الطفل وقال أسد نقعد نقول له الأسد والله يمكن، لا يا أخي أنا لازم أعامل عقلك أنت، إذا كبرت تعال كلمني، إذا فهمت الدين تعال كلمني، واضح يا جماعة؟ لكن أنا أخذت هذا كمثال فقط، مفروض ما نفصل ولا نضيع وقتنا فيه، لكن هو كمثال فقط، القرآن جاء حتى يبين لك. طبعا الله المستعان، واحدة كلمت مرتب الموضوع، كلمت في برنامج في مناظرة عن قيادة المرأة، ايش قالت؟ قالت أنا تأخر علي السواق، أحد شافها يا جماعة؟ فنزلت، اللي شافها يا جماعة يرفع يده، اثنين ثلاثة أربعة الحمد لله. قالت أنا تأخر علي السواق مرة ونزلت طقيت سلف ومشيت في جدة، ولا أحد